الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اجعل شيخنا عنا خيرا وارفعنا عنه كل سوء ينصره. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى عن ابي بكر قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، الحديث متفق عليه. قال الأمير الصنعاني رحمه الله عن أبي بكرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، الحديث متفق عليه. قال فيه: شرعية الخطبة يوم النحر وليست خطبة العيد، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي العيد في حجه ولا خطب خطبته. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الخطبة ذكرها الحافظ هنا مختصرا، وأنتم تعلمون أنها خطبة أطول من هذا القدر، وقد شرحت في بعض الأجزاء، ومن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وصف القول ربكم، الحديث إلى آخره. فهو أطول من هذا، وفيه أحكام وفيه أيضا أوامر ونواهي، وإنما اختصر لقصد أنه خطب في هذا، يريد يبين كم خطب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أعلم أن الخطب المشروعة، وأعلم أن الخطب المشروعة في الحج ثلاثة عند المالكية والحنفية: الأولى سابع للحجة، والثانية لم يثبت حديثه حديث السابع للحجة، ذكرنا هذا في تحاور الكرام، والثانية يوم عرفة، والثالثة يوم عرفة ثابت بأدلة كثيرة ومن حديث جابر في الصحيح، والثالثة ثاني يوم النحر، بل يوم النحر أيضا خطب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث خطبة على هذا، سيكون عندهم أكثر من ثلاث، والثابت يوم عرفة ثم يوم النحر. سيأتي. وزاد الشافعي رابعة هي يوم النحر، وجعل الثالثة هي ثالث النهر لا بثانيه. قال: لأن قول الشافعي هو الصواب، يعني الخطب الثابتة عندنا الآن خطبة يوم عرفة بلا شك، خطبة يوم النحر لهذا الحديث وبلا شك، حديث أبي أمامة أيضا، خطبة يوم أو النفر الأول الذي هو يوم الثاني عشر بين لهم، بقي سيأتي حديث سراء بنت نبهان في خطبة اليوم الحادي عشر، والحديث في إضافة حديث سراء. قال رحمه الله: لأنه أول النهر، وقالت المالكية والحنفية إن خطبة يوم النهر لا تعد خطبة، إنما هي وصايا عامة لا أنها مشروعة في الحج. قد صرح بأنه خطبة عند سائر من رواة وسائر الصحابة، قال: خطبنا، في حديث أبي أمامة وفي عدة أحاديث. قال: ورد عليهم بأن الصحابة سموها خطبة، ولأنها اشتملت على مقاصد الخطبة، كما أفاد غيرها وهو قوله: أتدرون أي يوم هذا؟ وإن الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس للحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس البلدة الحرام؟ قلنا: بلى. قال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغ؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أخرجه البخاري. فاشتمل الحديث على تعظيم البلد الحرام ويوم النحر الثاني، يعني حديث أبي بكر أخرجه البخاري. قال: اشتمل الحديث على اتفق عليه. قال فاشتمل الحديث على تعظيم البلد الحرام ويوم النهر وشهر الحجة والنهي عن الدماء والأموال والنهي عن رجوعهم كفارا وعن قتال بعضهم بعضا والأمر بالإبلاغ عنه وهذه من مقاصد الخطب ويدل على درعية خطبة ثاني يوم النهر. يعني من مقاصد الخطب اعتبرت خطبة وفيها أحكام كثيرة اشتملت على هذه وعلى كل الأفراد منها فيها من قوله أي بلد هذا، يعني فيه تكرير السامعين بتعظيم الشيء العظيم إن دماءكم وأموالكم زيادة أيضا أعراضكم عليكم حرام، هذا يدل على حرمة دم المسلم وعرض المسلم ومال المسلم إلا فيما لا بد منه من الأمور التي جاءت مستثناة بالشرع في حرمة البلد الحرام. وكذلك أيضا يبلغ الشاهد الغائب، فيه أمر بأن من سمع يبلغ الغائبين وفيه الدعوة إلى الله عز وجل، وأن من بلغ قد يكون أوعى، رب مبلغ فرب مبلغ أوعى من سامع، فالفضل فضل الله سبحانه وتعالى، فليكون ذلك الذي سمع ليس أفقه من الذي سيبلغ، فلهذا فيه الحث على البلاغ، فيه الحث على البعد، فيه البعد عن الرجوع كفارا أي أن يكفر الشخص حق أخيه، فإن المقاتلة بين الناس والمضاربة والمخاصمة هذا من كفران حقوق الأخوة، هذا منها. قال رحمه الله عن سراء بنت نرهان قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال ليس هذا أوسط أيام التشريق الحديث، رواه أبو داود بإسناد حسن. قال صنعاني رحمه الله وليس بحسن في إسناده ربيعة بن عبد الرحمن الغنوي مجهول، يروي عن جدته، جدته هذه ما عرف لها كبير حديث، عرف لها هذا وبعض الأحاديث التي ما تثبت. قال الصنعاني رحمه الله وعن سراء بفتح المهملة وتجديد الراء ممدود بنت نبهان بفتح النون وسكون الموحدة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال ليس هذا أوسط أيام التشريق الحديث، رواه أبو داود بإسناد حسن. وهذه الخطبة الرابعة، ويوم الرؤوس ثاني يوم النهر بالاتفاق، وقوله أوسط أيام قيل من أجل أنهم في ذلك اليوم يلقون على رؤوس الأضاحي، فيوم النهر يأكلون من أضاحيهم، ويوم الحادي عشر يبقى رؤوس الأضاحي يكون قد ذهب اللحم أكثره ومما بقي الرؤوس سمي يوم الرؤوس. هذا فيه رد على من ينكر أو من يستنكف من أكل الرؤوس ويرجم بها في المزابل، على أنه لم يثبت هذا فمشهور هذا عند الناس. قال وقوله أوسط أيام التشريق يحتمل الظلم، يحتمل أفضلها ويحتمل أوسطها بين الطرفين، وعليه ففيه دليل أن يوم النهر منها، وله حديث سر. وهذا القول يوم النحر من أيام التشريق فيه نظر، يوم النحر غير أيام التشريق، أيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وعلى هذا سيكون يعني ماذا يوم الرؤوس الثاني عشر، لكن نقل الاتفاق على أنه الحادي عشر. قال وأبو حديث السراء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتدرون أي يوم هذا؟ قال فهو اليوم الذي يدعونه يوم الرؤوس. قال الله ورسوله أعلم. قال هذا أوسط أيام التشريق. قال أتدرون أي بلد هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا المشعر الحرام. قال إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ألا وإن دماءكم أموالكم أعراضكم عليكم حرام كحرمة بلدكم هذا في عامكم هذا، حتى تلقوا ربكم يسألكم عن أعمالكم، ألا فليبلغ أبناكم أقصاكم، ألا هل بلغت؟ فلما قدمنا المدينة لم يلبث إلا قليلا صلى الله عليه وسلم حتى مات. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فراه في بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. قال رواه مسلم. قال الصنعاني رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طواف بالبيت بين الصفا وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. رواه مسلم. فيه دليل على أن القارئ يكفيه طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة. وإليه ذهب جماعة من الصحابة والشافعي وغيره. وذهبت الهادوية والحنفية إلى أنه لا بد من طوافين وسعيين، والأحاديث متواردة على معنى حديث عائشة. عن ابن عمر والأحاديث متواردة على معنى حديث عائشة عن ابن عمر وجابر وغيرهما. واستدل من قال بالطوافين بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ولا دليل في ذلك، فإن التمام حاصل وإن لم يطف إلا طوافا واحدا. فقد اكتفى صلى الله عليه وسلم بطواف وسعي واحد وكان قارئا كما هو الحق. واستدلوا أيضا بحديث رواه زياد بن مالك قال في الميزان: زياد بن مالك عن ابن مسعود ليس بحجة. وقال البخاري: لا يعرف له سماع من عبد الله. وعنه روي حديث القارئ يطوف طوافين ويسعى سعيين. حاصل أن لا دليل يثبت على إلزام القارن بسعيين ولا إلزام القارن بطويلة، حتى ذكر شيخ الإسلام حتى في المتمتع أنه يجوز، لكن الذي يظهر المتمتع عليه سعيان: سعي لعمرته حيث أنه تحلل ولا يتحلل إلا بالسعي، وسعي لحجه لأنه يعني ما طاف وسعى، فإذا اكتفى بالسعي الأول أجزأه ذلك على قول حتى. قال: واعلم أن عائشة كانت قد أهلت بعمرة ولكنها حارت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفضي عمرتك. قال النووي: معنى رفضها إياها روض العمل بها وإتمام أعمالها التي هي الطواف والسعي وتقصير شعر الرأس. فأمرنا صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن أفعال العمرة، وأن تحرم بالحج فتصير قارنة وتقف بعرفات وتفعل المناسك كلها إلا الطواف فتؤخر حتى تطهر. ومن أدلة أنها صارت قارنة قوله صلى الله عليه وسلم: طواف في بالبيت الحديث، فإنه طريقا أنها كانت متلبسة بحج وعمرة. ويتعين تأويل قوله صلى الله عليه وسلم: ارفضي عمرتك، بما ذكره النووي، فليس معنى ارفضي العمرة الخروج منها وإبطالها بالكلية، فإن الحج والعمرة لا يصح الخروج منهما بعد الإحرام بهما بنية الخروج، وإنما يصح بالتحلل منهما بعد فراقهما. إن هذه كلمة ارفضي عمرتك كانت تقيدة، قول من أوهام عروة. هذا تقصد القارن؟ لا، ما هو طواف السعي. يسقط عنه القارن إذا ما سعى، سواء القارن أو المتمتع، إذا ما سعى السعي الثاني. القارن ليس عليه سعي بين الصفا والمروة، والمتمتع إذا ما سعى يجيه سعيه الأول. يتطوف بعد الطواف يتحلل. يحل له قول النساء على قول شيخ الإسلام المناسك. قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه رواه الخمسة إلا الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه رواه الخمسة إلا الترمذي. قال: فيه دليل على أنه لا يشرع الرمل الذي سلفت مشروعيته في طواف القدوم في طواف الزيارة وعليه الجمهور. ولا في لا في طواف الزيارة ولا في طواف التطوع ولا في غيرها من الأطواف، إلا طواف القدوم فقط. لا يشرع الرمل إلا في طواف القدوم في الثلاثة الأول منها. الجري جري خفيفا، جريا خفيفا، ليس بالجري السريع المرهق ولا بالمشي، فيكون بين المشي وبين الجري. والمشي السريع ما يخفي، لا هذا مشي سريع، لا لابد من حركة هزم بسرعة. قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم ركض ركضة بالمحصر ثم ركض إلى البيت فطاف به، رواه البخاري. قال الصنعاني رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم ركض ركضة بالمحصر بمهملتين فموحدة بجنة مكرم اسم مفعول. الشيخ الذي يخرجه للأقصى هو خيف بني كنانة. الآن جنة مكرم سيكون محصب، لكن المعروف المحصب. تفضل. ثم ركب إلى البيت فطاف به. ثم ركب إلى البيت فطاف به، أي رواه الوداع، رواه البخاري. وكان ذلك يوم النفر الآخر، هو ذلك أيام التشريق، فإنه صلى الله عليه وسلم رمى الجمار يوم النفر بعد الظهر وأخر صلاة الظهر حتى وصل المحصر، ثم صلى الصلوات فيه كما ذكر. واختلف السلف والخلف هل التعصيب سنة أم لا، فقيل سنة وقيل لا، وإنما هو منزل بدله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أقرب، يعني عمل المسلمين ما جرى عليه باستمرار، أن نعم هذا أقرب. وفعله الخلفاء بعده تأسيا فيه صلى الله عليه وسلم. وذهب ابن عباس إلى أنه ليس من المناسك المستحبة، وإليه ذهبت عائشة كما دل له الحديث الآتي. قال عن عائشة أنها لم تكن تفعل ذلك، أي النزول بالأقصى، وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، رواه مسلم. قال الصنعاني رحمه الله وقوله عن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، أي النزول بالأقصى، وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، رواه مسلم، أي أسهل لخروجه من مكة راجعا إلى المدينة. قيل والحكمة في نزوله فيه إظهار نعمة الله عليه بإعجاز دينه وإظهار كلمته وظهوره على الدين كله، فإن هذا المحل هو الذي تقاسمت فيه قريش على قطيعة بني هاشم، وكتبوا صحيفة القطيعة في القصة المعروفة. قال وإذا كانت الحكمة هي هذه فهي نعمة على الأمة أجمعين، فينبغي نزوله لمن حج من الأمة إلى يوم الدين. على هذا التعليل نعم، إذا كان التعليل كذلك، لكن من تيسر له ذلك فعل ومن لا فلا. قال رحمه الله ما أدري سارة ما كان حمائر، يعني لا يمكن العاد نزول الآن للناس ولا حتى أعداد يسيرة من الناس، فصارت معماريا يعني ما يدل أن عمل الناس ما صار عليه. طيب جزاك الله خير. قال عن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه طفز عن الحائض متفق عليه. قال رحمه الله عن عباس رضي الله عنهما قال أمر بضم الهمز الناس نائب الفاعل أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه طفز عن الحائض متفق عليه، الآمر للناس والنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك المخفف عن الحائض وغير المخفف عن الحائض وغير الراوي الصيغة للعلم بالفاعل. وقد أخرجه مسلم وأحمد عن ابن عباس بالأرض كان الناس ينصرفون من كل وجه فقال من كل وجهة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وهو دليل على وجوب طواف الوداع، وبه قال جماهير السلف والخلف. وقال الناظر ومالك وقال لو كان واجبا لما خفف عن الحائض، وأجيب بأن التخفيف دليل الإيجاب، إذ لو لم يكن واجبا لما أطلق عليه له التخفيف، والتخفيف عنها دليل على أنه لا يجب عليها، فلا تنتظر الظهر ولا يلزمها دم الظهر، فلا تنتظر الطهر ولا يلزمها دم بتركه لأنه ساقط عنها من أصله. قال وقت طواف الوداع من دارج النهر فإنه يجزئ إجماعا وهل يجزئ قبله والأضار عدم إجزائه لأنه آخر المنازل واختلفوا إذا أقام بعده هل يعيد أم لا قيل إذا بقي بعده لشراء زاد أو صلاة جماعة لم يعده وقيل يعيده إذا أقام لتمرير ونحوه. وقال أبو حنيفة لو أنه خرج في الثاني عشر الذي هو ثاني يوم النحر يوم النحر ثم الحادي ثم الثاني ثم طاف وانصرف أجزاه وما هو لازم أن يكون ثلاث عشر يوم الثلاث عشر طواف الوداع جعل آخر عهدكم بالبيت. وكما قال أنه الذي يطوف وجعل آخر عهده بالبيت لا ينبغي أن يذهب إلى أماكن النوم مثلا يستريح في الفندق أو يذهب الأسواق أو يذهب لزيارة بعض الأرحام أو بعض الناس وما ذلك من طواف الوداع مباشرة إلى السفر. ويجزئ طواف الإفاضة إذا كان طواف الوداع تأخر طواف الإفاضة تأخر إلى طواف الوداع أجزأ بهذا وهذا إذا كان اليوم الثاني عشر. قال وقتله قال سمريض وقال أبو حنيفة لا يعيد ولو أقام شهرين ثم هل يشرع في حق المعتمر؟ هذا قول باطل هذا قول باطل ولو أقام شهرين هذا ما جعل آخر أهده بالبيت جعل آخر أهده بالأسواق هذا مخالف لظاهر الأسواق أو البيوت أو ما إلى ذلك. ثم هل يشرع في حق المعتمر؟ فهل يشرع في حق المعتمر؟ قيل لا يلزمه لأنه لم يرد إلا بالحج. فقال الثوري يجب على المعتمر أيضا وإلا لزمه دما. فيه خلاف كما ترى والذين يقولون يلزمون النبي صلى الله عليه وسلم قال واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك والذين قالوا لا يلزموا قالوا هذا شأنه هذا اللفظ مخصوص فاسمع أنت صانع في حجك مما هو من شؤون العمرة ولم يصعد النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة عرفة ولم يبت بمنى ولم يفعل أمورا كثيرة فعلى هذا لا يلزم. نعم في العمرة لا يلزم ليس بواجب فعل لا ينكر عليه في العمرة لا يلزم طواف الوداع ليس بواجب على المعتمر ومن فعله لا بأس لأنه طاعة لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة من ليل نهار. يكفي.